ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية؟ ما في حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام، والإسلام غني عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتكتلات، فما عند الله خير وأبقى. بس هيك السؤال هو حقيقة يعني لا المقدمة أطول. شو همك أنت في الموضوع؟ اللي يفهمني في الموضوع يا شيخنا أن سمعنا مؤخرا أن هناك من السلفيين من يفكر في الحزبية بشكل جدي، وهذا الأمر طبعا لا شك أن له أبعاده مستقبلا وحاضرا ومستقبلا في نفس الوقت. فحتى نأخذ الأمر من مصدره إن صح التعبير، نعم، وأنت شايف الجميع ولا شك، نسأل الله أنك طول عمره وحسن خاتمة، فأردنا أن نأخذ من المصدر إن شاء الله. تسمع تسجيلا طويلا عند أبو ليلى في هذا الخصوص أكذلك؟ مو مجلس، مجالس. عشان ناس كل إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. شيخنا ممكن نقول على الأحزاب الموجودة ينطبق عليه حديث الرسول تنقسم أمتي إلى 73؟ فمن هذا أجبنا عليه مرارا، ونقول كل حزب يتبنى له منهجا غير منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو لا شك داخل في عموم تلك الفرق. أما إذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهما أو سلوكا في جانب أو في ناحية من نواحي السلوك، فهذا لا يخرجه عن أن يكون من الفرقة الناجية، لأنه لا نتصور في أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليما المنهج أن يكون معصوما. فالانحراف عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية هذا لا ينجو منه إنسان، لكن المهم أن يكون سليما المنهج والعقيدة. واضح؟ واضح. يعني ورد عند بعض علماء الأصول إنه قالوا يعني إن الإجماع مقدمون على الكتاب والسنة. شيخ، هذا يعني من حيث إنه الكتاب والسنة قد يكون منسوخ أو ينسخ، أم من حيث إنه الاستدلال يعني مستند الإجماع إلى الكتاب والسنة، أو من حيث إن الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ والكتاب والسنة ينسخ ويخصص؟ جزاك الله خير لو تبين لنا. عفوا، أنا هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ مين قال إنه الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ شيخ، طبعا هذا كلام خلاف العلماء، بس لكن في قسم من العلماء قال إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. من حيث لا تعيد كلامك الله يهديك. أنت عم تعيد كلامك. أنا عم أسأل سؤال مختصر. من العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ والله قسم من العلماء قال شيخ، لكن باعتبار أنه لا ينسخ، أن الإجماع لا ينسخ والكتاب والسنة ينسخ. من صحيح مفهومك، أنت مخطئ حينما تنقل. أولا بتقول العلماء قالوا الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، بعدين لما يوجه إليك السؤال بتقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام. شو قيمة هذا الكلام؟ أنت فكر أنه الإجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع. ما سمعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن إمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك، لكن بالسند الصحيح عن إمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. مر عليك هذا الكلام ولا لا؟ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذي بين اسمع بين هذا الكلام

شيخي عفوا ما أدري إذا سوء فهم مني. تفضل. بالنسبة للقاضي ما بوجب عليها الطلاق، بوجب عليه أن ترضى بالتقسيط في طول الرجل. هذا السؤال المطلوب. أنا عارف، لكن هذا التقسيط مقابل إيه؟ مقابل الطلاق. إيه؟ فهي لا تريد الطلاق منه. طيب نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، ندع الآن جانبا موضوع إيش المهر. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟ هذا بعد فترة شيخ. اسمعني شوي، شو هذا اللي بعد فترة؟ إذا كان حصل الزوج على الطلاق بعطوها مهلة مشان يخدموا زي ما تفضلت، إنه يعني معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية لصالح المرأة. فبقولوا له هذا الطلاق تعسفي بيسموهم. كويس. طلاق تعسفي. بدك الآن تغيب شهر شهرين ثلاثة حسب ما قدر القاضي. غبنا سنة سنتين. ورجع أصر الزوج على الطلاق. فبقول لها يا بنتي أنا مصر زوجك على الطلاق، لابد من الطلاق. أنا لا أريد، لأنه أنا مالي مقصر معه في شيء، فلا أريد أن يطلقني. شو رأيك أن المحكمة اللي بتحكم غير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أن يطلقها زوجها رغم أن فيها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. طول بالك ألا أنت بدك، لأنه القضية إلى جانبان. جانب كما فهمت منكم آنفا أنه القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق. أنا لا أتصور هذا، لكني أتصور أنه هي توافق على الطلاق، حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول. فإذا هي وافقت على الطلاق حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته، لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة، فهو يريد أن يطلقها ويمكن مصدق كمان أن يطلقها يخلص من شره لغلاطه لبخله لشحه، الله أعلم شو العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه، هذا الحق القاضي بيوافق على التقسيط ماشي هذا، لكن لا يفهمنا أحد بأنه المرأة تجبر على أن يطلق زوجها وهي غير راضي بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت القاضي، ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي، أنه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها، ما بتطيع ربها، تتبرج تتخلوا إلى آخره. لو رجل قام دعوة على هيك مرأة ما بيطلقوها منه. كيف الطلاق الغيابي بسموه الآن عم بحصل حسب ما فعل بعض الناس، بيروح زي ما بدينا الحديث إنه يقول أنا بدي أطلق، بقول له قاضي شاور نفسك، شاور زي ما تفضل الضرب على رأيك سنة، شاور نفسه بعد سنة وقال بدي أطلقها، بيقول له جيب اثنين شهود، بيجيب اثنين شهود بيقول طلاق، طب اكتب الورقة، بيقول له عنوانها كذا، بيكتبها على عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضرة، ويصير عرف الطلاق انت طلق. معليش بس هي قضية غير قضيتنا، بيضطروني بيجيبها الشيخ لا لا قضية غير قضيتنا، انه هذه ما عندها خبر المرأة، اما نحن قضيتنا انه الزوج مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا، فهو يريد ان يطلقها فبيرغم القاضي أنه تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة، هذا ما بتصور. يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشي. أصحاب سجل أبو كل الشيخ عم بطقت بصفائر عمو كل بقول له كويس هذا يعني بشير أنه إن شاء الله تسلل الله. طب لا بسبب غيره. مش هتعرف يا محمد ان تصليح الميكروفون مش هينه. ليش بده يصلي؟ لانها جميله ولا قبيحه؟ غير قبيحه. نعم الله. نعم. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالما ظالم لهذه الزوجه اذا طلقها؟ يعني ما في شيء اخر اطلاقا ابدا. بترد عليه وجيده وكويسه. بترد عليها يعني. اي نعم. بتطوى يعني. بتطوى. نعم. اي نعم. الا انها قبيحة يعني فقط. يعني مو مشروع من جمالها. فقط. نعم. اي ما علي اثم. جزاك الله خير. وياك. الله طبعا على خير. تشينا في الاخ.